أقيم المهرجان العسكري المدني المشترك لكل من محافظات هونغهي الجنوبية وهونغهي الشمالية وتاغانغ وغانغون ومدينة راسون يوم 16 الجمعة احتفالا بالنجاح في تجربة تفجير الرأس النووي التي أظهرت بقوة القدرة الوطنية لكوريا زوتي. شارك فيه الكوادر في أجهزة الحزب والسلطة المحلية ومنظمات الشغيلة والمصانع والمؤسسات والمزارع والجامعات وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والشغيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب. ألقيت فيه كلمات التهنية بعد تلاوة بيان معهد أبحاث الأسلحة النووية لجمهوريتنا. قال المتكلمون إن تجربتنا العادلة لتفجير الرأس النووي هي حدث قومي سار بث التفاؤل وثقة الكبرى بحتمية النصر في نفوس أفراد جيشنا وشعبنا الذين يتقدمون إلى الأمام كالعاصفة الهوجاء نحو بناء دولة الاشتراكية القوية تحت قيادة حزب الأمل الكوري العظيم، ثم تعو جميع الميادين والوحدات إلى مواصلة الرعد النووي الجليل الذي أدهش العالم كالهتافات بحياة صنع المعجزات الجديدة بلا حد لتمام تنفيذ المهام المنهجية المطروحة في المؤتمر السابق لحزب العمل الكوري.